الإسلام وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى عزة حميدان، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا وَمَحْيَايَ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا الله العظيم الفاتح.